الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. هل يجوز أن يصلح؟ نسأل الله تعالى أن يجعله إياكم من المتحابين فيه. هل يجوز إصلاح ديجيتال لشخص قال ده يسمع الأخبار والقرآن؟ أقول إن كان كما قال وإلا فلا يجوز. يعني ده وقف على صدقه وعلى إنه ما معه زول بيستفيد منه في مسألة أخرى يعني. وإلا كان معينا على الإسلام.